فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح هذه المقولة: ليس لكافر ولا لفاسق غيبة؟ غيبة؟ نعم، ما أعرف هذا، ما أدري. نعم.